الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل إخواني في كتاب شيخنا الشيخ عبد المحسن اللي هو تبصير الناسك بأحكام المناسك في ضوء الكتاب والسنة وأثار الصحابة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول الشيخ حفظه الله تعالى: المحظورات في الإحرام. قال: تقدم في أركان الحج والعمرة أن الإحرام نية الدخول في النسك، وسميت نية الدخول فيه إحراما لأنه يحرم به أمور كانت حلالا قبل الدخول فيه، وهذا مثل تكبيرة الإحرام في الصلاة، فإنه يحرم بها أمور كانت حلالا قبل ذلك. وهذه الأمور التي تحرم بالدخول في النسك يطلق عليها محظورات الإحرام، وهي تسعة: أخذ الشعر، وتقليم الأظفار، والطيب، وتغطية الذكر رأسه، ولبسه المخيط، وقتل صيد البر، وعقد النكاح، والجماع، والمباشرة. قال: فالأول أخذ الشعر، سواء كان من الرأس أو الشارب أو العانة أو الإبط أو غير ذلك. يدل لذلك قول الله عز وجل: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال: ومثل شعر الرأس غيره من الشعر في سائر الجسد، لأن كل ذلك أخذه من الترفه. قال: وأما اللحية فإن حلقها أو أخذ شيء منها حرام في جميع الأحوال في حال الإحرام وغيرها، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالفوا المشركين، احفوا الشوارب، وأوفوا اللحاء. قال: متفق عليه، ولفظه في البخاري: ووفروا اللحاء. قال: وعند البخاري اللحى، ووفروا اللحاء. قال: اللحية جمعها لحى. نعم. قال: لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالفوا المشركين، احفوا الشوارب، وأوفوا اللحى. قال: متفق عليه. قال: ولفظه في البخاري: ووفروا اللحى. قال: وعند الشيخين بلفظ: وأعفوا. قال: ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جزوا الشوارب وأرخوا اللحى، خالفوا المجوس. رواه مسلم. قال: ففي هذين الحديثين جاء الأمر بذلك بألفاظ أربعة، وهي الإعفاء والإيفاء والإرخاء والتوفير. قال: قال شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في منسكه: وقد عظمت المصيبة في هذا العصر بمخالفة كثير من الناس هذه السنة، ومحاربتهم للحاء، ورضاهم بمشابهة الكفار والنساء، ولا سيما من ينتسب إلى العلم والتعليم، فإنا لله وإنا إليه راجعون. قال: وذكر شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان في تفسير سورة طه عند ذكر هارون وموسى، قال: دلالة القرآن على إعفاء اللحى، وأنه كان سمت الرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم. وقال أيضا: وقد كان صلى الله عليه وسلم كث اللحية، وهو أجمل الخلق وأحسنهم صورة. والرجال الذين أخذوا كنوز كسرى وقيصر ودانت لهم مشارق الأرض ومغاربها ليس فيهم حالق. نعم. هنا بدأ بالمحظورات، وهي التي تمنع في الإحرام. فإذا تلبست بالنسك، سواء أحرمت بعمرة أو بحج أو بحج وعمرة، تحرم عليك أشياء معينة ومحددة لا تحل لك إلا بعد أن تحل من إحرامك. وبعضها فيه جزاء يختلف عن الآخر. وذكر أول هذه المحظورات بعد أن عددها، وهي أخذ شيء من الشعر، وكذلك أخذ تقليم الأظافر، وكذلك لبس المخيط بالنسبة للرجل، وسنبين ما المقصود بالمخيط، وكذلك تغطية الرأس بالنسبة للرجل، وكذلك قتل الصيد، وكذلك الجماع والنكاح، وكذلك مباشرة النساء ولبس الخفاف. ويزداد النساء محظورا آخر، وهو تحريم لبس البرقع الذي هو النقاب، وكذا القفازين، وهو ما فصل على هيئة الكف والمسمى الآن بالجوانتي. والآن يبدأ بها واحدة تلو الأخرى، وأولها أخذ شيء من الشعر، سواء أخذ شيء من شعر الرأس أو شعر الشارب أو شعر الإبط أو العانة نحو ذلك، فإن ذلك كله محرم على المحرم حتى يحل من إحرامه. فإذا أحل حل له ما كان حلالا له قبل الإحرام. ثم نبه الشيخ حفظه الله إلى مسألة اللحية، وأنها من شعائر الإسلام، وأن لا تحلق لا في الحج ولا في غير الحج، ولا يؤخذ منها، والنبي صلى الله عليه وسلم عظمها. وكانت أمنا عائشة تقول: والذي جمل الرجال باللحى. وقد جاءت 6 أوامر ذكر الشيخ منها 2 فيما يتعلق بالأمر بإعفائها. فالشيخ أورد الأحاديث التي فيها: أعفوا ووفروا وأرخوا وأوفوا. وهناك لفظان آخران صحيحان: أطيلوا وأكرموا. فينبغي على المسلم أن يكرمها كما أكرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله، لأنه مهما أخذها فإنه لن يكون مثل النساء أملس الوجه، وإنما ستنبت عليه بعد ساعات حتى تصبح مثل الشوك، فتؤذيه وتؤذي غيره ويؤذي بها امرأته. فإذا عليك أن تكرمها لوجه الله كما أكرمها الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. وقد فهم العلماء من قصة موسى مع هارون أن اللحية من شعائر الأنبياء جميعا. قال: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي. فإذا هي من شعائر الأنبياء، فعلينا أن نحييها، وإن حلقها فسق ومعصية، ولا يجوز للمسلم أن يحلقها، بل عليه أن يتركها وأن يوفرها وأن يرخيها وأن يرجيها لله سبحانه وتعالى. أرجو اللحى وأطيل اللحى، هذا مما لم يرده الشيخ. فإذا علينا أن نجتهد في تطبيق هديه صلى الله عليه وسلم في ذلك، سواء في الحج أو في غير الحج. فإذا اضطر أحد إلى حلق رأسه لمرض حلقه، عليه الفدية، وهي صيام 3 أيام أو ذبح أشاة أو إطعام 6 مساكين، مخير بين هذه الأنساك 3. هذا ما يتعلق بالمحظور الأول. تفضل. قال: الثاني تقليم الأظفار. قال ابن المنذر: في الإجماع وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من أخذ أظفاره. قال: وقال ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: هو وضع الإحرام من حلق الرأس ولبس الثياب وقص الأظفار ونحو ذلك. قال: وهكذا روى عطاء ومجاهد عنه، وكذا قال عكرمة ومحمد بن كعب القرظي. قال: وفي صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. قال: والمحرم أولى بهذا المنع من المضحي. تقليم الأظافر يعني لم يرد فيه نص مرفوع، لكنه محل إجماع بين الصحابة، فما دام والإجماع هو حجة وإن لم يعرف ماذا النص. لكن هناك آثار كثيرة عن السلف تبين أن تقليم الأظافر من محظورات الإحرام، ويقويه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أخذ شيء من الأظافر أو الشعر طيلة العشر لمن أراد أن يضحي، فمن باب أولى أن يوقف أن لا يفعل ذلك أثناء ماذا؟ الإحرام، وهو محل إجماع ولا نزاع فيه عند من يعتد بخلافهم. نعم. قال الثالث الطيب، فيمتنع المحرم من استعمال الطيب في بدنه أو ثوبه، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما فيما يمنع منه المحرم من اللباس وفيه: ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس. الحديث متفق عليه. قال ولحديث يعلى بن أمية رضي الله عنه أن أعرابيا جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة وعليه جبة وهو متضمخ بطيب، فقال: يا رسول الله، كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعدما تضمخ بالطيب؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أما الطيب الذي بك فاغسله 3 مرات، وأما الجبة فانزعها ثم اصنع في عمرتك كما تصنع في حجك. الحديث متفق عليه. قال ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فوقصته ناقته وهو محرم فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تمسوه بطيب، ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. الحديث متفق عليه. قال فهذه الأحاديث تدل على أن المحرم لا يستعمل الطيب في حال إحرامه، لأنه من الترفه، وله قبل الإحرام أن يستعمل الطيب في بدنه دون لباسه، ولا يضره بقاء ذلك بعد إحرامه. قال وهذا مما يدخل تحت قاعدة يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء. وقال ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. الحديث متفق عليه. قال ولحديثها أيضا رضي الله عنها أنها قالت: كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. الحديث متفق عليه. المحظور الثاني التطيب، وهو يحرم على المحرم بمجرد أن يتلبس بالإحرام ويلبي ويدخل بنية النسك، سواء كان حجا أو عمرة أو هما معا، فإنه يحرم عليه أن يتطيب. والطيب هو الذي عرف عرفا بأنه طيب. أما بعض الأمور قد الأشياء قد تكون لها رائحة ولكن لا تعتبر ماذا؟ طيبا. فما كان كذلك أعني يطلق عليه اسم الطيب، ومعروف بين الناس أنه طيب، فإنه لا يجوز أن يمس بدنك بعد أن تحرم، لكن قبل أن تحرم لك أن تطيب بدنك، سواء رأسك أو بقية جسمك تطيبه لك، لكن لا تطيب الثياب لك. أحسن الله إليك. تطيب يسن. نعم، يسن لك أن تتطيب في بدنك ليس وليس في ثيابك، يعني ثيابك لا يقربها شيء، لكن يسن لك أن تتطيب قبل أن تدخل في النسك، تطيب جسمك كما تقول أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها وأخزى الله من أبغضها وقلاها، تقول: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. فلنتأسى به صلى الله عليه وسلم. أما بعد أن تدخل في النسك فليس لك أن تتطيب، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من أعرابي أن يزيل الطيبة ويغير هذه الجبة التي كان يلبسها وقد تضمخ بطيب. وكذلك يعني فهذه أدلة واضحة على أن الطيب من محظورات الإحرام. وقولهم كان يرى وبيص المسك في مفرق رأس النبي صلى الله عليه وسلم حديث عائشة يدل على إقرار ما تبقى من الطيب في البدن لا في الثوب، لأنه كان من السنة أنه يطيب جسمه يطيب رأسه وشعره قبل أن يحرم، فإذا دخل في النسك حرم عليه التطيب. فلو تطيب ناسيا أو جاهلا ثم نبه فلا حرج عليه، فلا حرج عليه. بقي أن يقال بعض الناس قد يتحرج من بعض الروائح الطيبة مثل شرب النعناع أو القهوة بالهيل أو القرنفل، هذا ليس لا يسمى طيبا ولا حرج فيه إن شاء الله، لأني وجدت بعض المتزمتين أو المتنطعين يحذرون الناس من ذلك ويرون أنه طيب، فهذا غير صحيح. نعم تفضل. قال وفقه الله: الرابع تغطية المحرم رأسه ووجهه بملاصق، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما فيما يمنع منه المحرم من اللباس وفيه: لا يلبس القمص ولا العمائم. قال: الحديث متفق عليه. ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما في الذي أوقصته ناقته وهو محرم قال: اغسلوه بماء وسدر. الذي وقصته. قال: ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما في الذي وقصته ناقته وهو محرم أنه قال: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. قال: وأما الاستظلال بغير ملاصق كالشمسية وسقف السيارة والثوب والخيمة فلا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ظلل عليه بثوب حين رمى جمرة العقبة، الحديث عند مسلم عن أم الحسين رضي الله عنها. ولحديث جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم وفيه أنه صلى الله عليه وسلم نزل في القبة التي ضربت له بنمرة حتى زاغت الشمس، الحديث عند مسلم. نعم. تغطية الرأس بالنسبة للذكر الرجل يعني تغطيته بملاصق كطاقية أو قلنسوة أو عمامة أو ما يسمى بالغترة أو العمة أو نحو ذلك، لا يغطى بشيء يلاصق الرأس. أما لو حمل على رأسه شيئا من متاعه عند الحاجة فلا حرج، ولو استظل بظل سيارة أو خيمة فلا حرج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ضربت له خيمة بنمرة فاستظل بها، فمثل هذه الحال ينبغي له أن يعرف ما يمنع مما لا يمنع. فتغطية الرأس بشيء ملاصق محرم، يعني ما يفصل ما يلبس على هيئة الرأس كالطاقية أو العمامة أو العمامة أو نحو ذلك، فإن المحرم لا يضعه على رأسه لأنه يكتفي بإزار ورداء أبيضين نظيفين. وأما ما يستظل به كالشمسية ودخوله تحت الكباري أو في السيارات المضللة فلا حرج في ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم. صلى الله عليكم. سنة النزول بنمرة كاد في هذا الزمان أن هو سيأتي. نعم. وهذا مما هجره كثير من الناس، يعني ينزل بنمرة ثم يدخل إلى عرفة ونمرة خارج عرفة. قال الرابع. قال الخامس: لبس الذكر المخيط على كله كالقميص أو بعضه كالسراويل والخفاف والجوارب والفنائل وغير ذلك، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس. الحديث متفق عليه. قال: ففي معنى النعلين الخفاف التي دون الكعبين كما دل عليه هذا الحديث، وما جاء فيه قال: وما جاء فيه من الأمر بالقطع كان متقدما، والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وقد جاء الأمر بلبس الخفين دون قطع وهو صلى الله عليه وسلم بعرفة. قال: فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات فقال: من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل للمحرم.

اللبس، وقد فصل فيه الشيخ تفصيلا جيدا مفيدا. أولا بالنسبة للرجل ليس المقصود مطلق المخيط كما قد يتبادر إلى الذهن، ليس المطلوق المقصود مطلق المخيط. ويقال إن كلمة مخيط سميت عن أول ما عرفت عن إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى، ثم صارت مصطلحا على ما منع المحرم من لبسه سواء كان مخيطا أم غير مخيط. على سبيل المثال العمامة ليست مخيطة، لكن لا يلبسها من المحرم، ومثلها الطاقية والقلنسوة والبرنس، وكذلك لا يلبس القمص ولا السراويل ولا ما يسمى بالبنطلونات ولا شيء ولا الخفين التي تتجاوز الكعبين. كل هذا جاء النص عليه. والمقصود وبعضهم يعبر بالمحيط، والذي يظهر أن ما فصل على عضو أو على جزء من العضو هذا هو المحظور، هذا هو الضابط للمحظور. ثم فصل الشيخ حفظه الله في مسألة الخفين في حق من لم يجد النعلين، فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين. ورد عند أول حجة الوداع قوله وليقطعهما من أسفل من الكعبين، أسفل من الكعبين. ثم بعد ذلك بعد أن وصل لمكة قال ومن لم يجد خفين فليلبس من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ولم يرد يقطعهما. والذي يترجع عند أكثر أهل العلم أن هذا ناسخ للأول، وأنه يلبس الخفين بدون قطع، لأن قطعهما قد يكون فيه إتلافا يضر بالشخص، وقد لا يكون قادرا على شراء البديل. فإذا يلبسهما بدون قطع، هذا هو أصح أقوال أهل العلم. وكذلك يتجنب كل ما يلبس عادة، يدخل فيها البيجامات، يدخل فيها الثياب، يدخل فيها القمص، الفنايل، السراويل، القلنسوة، البرنس، كل ذلك محرم على المحرم لبسه الرجل. وأما كون يوجد في النعلين خياطة أو توجد خياطة في الكمر الذي تربط به، أو لو انشق الإزار أو الرداء فخيطته، فهذا لا يمنع ولا يضر، لأنه ليس المقصود اللبس كما تلبس القمص والثياب نحو ذلك. فإذا ليس المراد مطلق المخيط، هذا بالنسبة للرجل. أما المرأة فإنها تلبس ما شاءت من الثياب الساترة الفضفاضة التي لا تشف عن شيء من جسمها، فهذه هي لكنها لا تلبس ماذا؟ القفازين وهو المسمى بالجوانتي، ولا تلبس النقاب المسمى بالبرقع، بل تلبس ما شاءت مع التستر، ثياب فضفاضة ساترة لا تبدي شيئا من محاسنها. ولها أن تلبس شراب يعني جورب الرجلين ونحو ذلك، لا حرج في هذا إن شاء الله. فضل سأل الله إليكم، بعض النساء إذا أحرمن يلبسن لباسا بيضا، هذا ليس بصحيح، بل هذا قد يكون شيئا من الزينة، والمرأة منهية عن لبس الزينة. كونهم يتصورون المرأة تلبس ثياب أبيض هذا غير صحيح. وأغرب من هذا التعليل الذي يذكرونه، قالوا لا بد أن تلبس ثيابا بيض لأنها تكفن بها يوم في قبرها، هذا غير صحيح. نعم صلى الله عليكم. بعضهن تأخذ حاجزا تجعله على وجهها، البعض منهن تأخذ حاجزا وتجعله على وجهها ليرفع الحجاب عن حتى لا يلامس الوجه، وهذا بدعة من البدع، يعني تفعل به هكذا وتجعل حاجزا يشده هكذا، هذا غير صحيح. أيضا هي تغطى بما يغطي وجهها، ولو لاصق الوجه لا حرج. وقد سمعنا الأحاديث من حديث أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، كنا إذا مر بنا الركبان سدلنا جلابيبنا على وجوهنا، فإذا جاوزونا

لحديث جابر رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها لا يقطع عضاهها ولا يصاد صيدها. الحديث عند مسلم. قال: وكذا لا تلتقط لقطتها إلا لمن أشاد بها، لحديث علي رضي الله عنه عند أبي داود بإسناد صحيح. قال: وأما ما زرعه الناس أو غرسوه فلهم أن يقطعوه ويحصدوه، وإنما اختص هذان الحرمان بعدم التقاط لقطتهما إلا لمنشد، لأن الناس يترددون عليهما فيجد من فقد شيئا فيهما ما فقده ولو بعد سنين. قال: وينبغي أن يجعل في كل من مكة والمدينة جهة مأمونة تستقبل الأشياء المفقودة لحفظها وتسليمها لأصحابها متى جاءوا يسألون عنها. قال: ولما حرم الله قتل الصيد في الحرم وجعله فيه آمنا منع من إتلاف ما يكون به غذاؤه وقوته، فحرم قطع الشجر والعشب الرطب ليتغذى بذلك، فيجتمع له في الحرم الأمن والقوت. قتل الصيد متعمدا هو الموجب للجزاء، كما سمعنا الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم. نعم، يحكم ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة. فالمقصود هو قتلها متعمدا، والمقصود أيضا أن يكون القاتل لها أو المصيب لها غير محرم، فإن كان أن يكون محرما هو هنا يكون التحريم. أما لو قتلها غير محرم ولم تصد من أجله ولم يساعده أحد من المحرمين على ذلك، فلهم أن يأكلوا من ذلك، كما سمعنا الحديث الوارد في قصة قتل الحمار الوحشي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإقراره لذلك. وجزاؤه يقدر بقدره، فإن كان له مثلا أتى بمثله، وإن كان ليس له مثلا أخرج قيمته أو ما واجتهد في ذلك، أو يخير بين القيمة والمثل، كما والذي لا مثل له يعني ينظر ويقدر يطع عن كل عنه مسكين، كما قال الله عز وجل: فكفارته إطعام مساكين أو عدل ذلك صياما أو يصوم يوما واحدا مثلا إذا كان من الطيور يعني الصغيرة التي لا يعني مثيل لها أو التي فيها لا يمكن تقديرها يعني قيمة واضحة، فيصوم عنها ولو يوما واحدا أو يتصدق بإطعام مسكين. وهذا كله لمن تعمد، أما من نسي أو جهل فإنه لا حرج عليه، من نسي أو جهل فإنه لا يؤاخذ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فلذلك ينبغي فهم ذلك والبعد عن أكل الصيد. وكذلك التقاط لقطتها أي مكة والمدينة، وكذلك يعني لا يختلى خلاها، يعني لا يعضد شوكها ولا يقطع شوكها ولا يؤخذ يعني خلاؤها الرطب حشيشها الرطب، أما اليابس فيؤخذ وتطعم به البهائم، لا حرج في ذلك. والفرق بين صيد مكة والمدينة أن صيد مكة على فيه جزاء مثل ما قتل من النعم، وأما صيد المدينة فإنه يتوب إلى الله عز وجل وليس عليه ماذا جزاء محدد. وأما صيد البحر فهو مطهر، فهو حلال في الحل والحرم، في الحل والحرم. وصيد مكة حرام على المحرم وغير المحرم، يعني له ثلاث حالات: صيد البحر حلال مطلقا في أي مكان كان، صيد البر حرام على المحرم، صيد مكة حرام على الجميع. صيد مكة حرام على الجميع، فافهموا الفرق.

فإن العمرة لا تفسد وعليه الفدية وهي شاة. وإن باشر فيما دون الفرج وأنزل لم يفسد حجه، لم يفسد حجه، لأن مثل ذلك لا يجب فيه حد، فهو في الحكم دون الجماع في الفرج الذي يفسد به الحج، وعليه بدنة إذا كان قبل التحلل الأول، وإذا كان بعده فعليه شاة. قال: والمرأة مثل الرجل فيما تقدم إلا إذا كانت مكرهة فإنه لا يلزمها فدية. بقية هذه المحظورات الأول لو السابع الذي هو الخطبة والنكاح، فلا يجوز للمحرم أن يخطب ولا يخطب له، ولا ينكح ولا ينكح، يعني لا يعقد ولا يعقد له، فذلك محرم. فإذا عقد بطل أن فسد النكاح والحج صحيح، وعليه أن يجدد النكاح إذا أراد استمراره فيما بعد. فهذا بالنسبة لهذا المحظور وهو النكاح والخطبة، فإن ذلك محرم ويفسد العقد ويصح الحج، وعليه التوبة إلى الله عز وجل وتجديد العقد إن كان قد عقد. أما الجماع والمحظور الأخير، إذا جامع قبل التحلل الأول وبعد الإحرام، فإنه كما ذكر لكم الشيخ، كما ذكر الشيخ حفظه الله وأورد الآثار عن الصحابة الثلاثة عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر بن عمر وعبد الله بن عباس، هؤلاء الأشاوس الذين أجمعوا على هذا الأمر، وهو أن عليه أربعة أمور: إذا جامع قبل التحلل الأول فعليه أربعة أمور: أولا بطل حجه، ثانيا عليه إتمام هذا الحج الفاسد، ثالثا عليه بدنة كفارة ذبح بدنة وهو جمل، رابعا عليه القضاء من العام القادم، عليه القضاء من العام القادم. والناس يتساهلون، كثير منهم يسأل أو يقابل زوجته وقد قدمت من سفر وهو مقيم هنا، وربما أفسد حجها بسبب عواطفه، فعلينا أن نتنبه لهذا وأن نحذر من كل ذلك حتى يكون حجنا صحيحا. وأما من باشر ولم يجامع وكان قد أنزل فعليه بدنه وعليه التوبة إلى الله وحجه صحيح. أما إن كان جماعه بعد التحلل الأول وقبل أن يطوف طواف الإفاضة فإنه يصح حجه، ولكن عليه ذبح شاة، عليه ذبح شاة، ومثله العمرة إذا أفسدها بعد الطواف والسعي، إذا جامع بعد الطواف والسعي فعليه شاة وبدل ذلك وشاة بدل الحلق إن كان لم يحلق، وإن كان قد حلق فبعد ذلك فعليه شاة جزاء. وهذا ما يتعلق بهذه المحظورات، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أحسن الله إليكم. سؤالا واحدا، وغدا ليس هناك درس، نستأنف إن شاء الله يوم الأحد نظرا لسفري إن شاء الله. أحسن الله إليكم. نستأنف الدرس يوم الأحد بإذن الله. نعم. أحسن الله إليكم. نبدأ سؤال واحد. بهلول. نعم. يقول وفقه الله جميعنا، يقول ذكرتم حرمة حلق اللحية. نعم. وكذا يقول المصنف، يقول أليس أهل الجنة يبعثون مرداء؟ طيب، هل تقيس الدنيا بما أعده الله لأهل النعيم في الآخرة؟ أولا ينظر إلى صحة كونهم يبعثون مردا، وثانيا الله تبارك وتعالى حرم عليك أشياء، الحرير محرم عليك في الدنيا وهو من لباس أهل الجنة، ولباسهم فيها حرير، الذهب محرم في الدنيا وحلال لك في الآخرة، صلى الله عليه وسلم يجعلنا ويكمنها الجنة. فهذا لا مقياس قياس لا لا لا لا معنى له يعني لا معنى له. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هل من المحظورات على القارن قبل دخوله وشروعه في المناسك عدم تقليم الأظفار وحلق الشعر في بداية الحجة لأن عليه الهدي؟ جميع الحجاج إذا تلبسوا بالنسك لا يأخذون من أظفارهم ولا من شعرهم شيء، سواء كان قارنا أو متمتعا أو مفردا، إلا أن المتمتع إذا طاف وسعى وقصر له أن حل له كل شيء كان محرما عليه حتى يحرم بالحج في اليوم الثامن إن شاء الله. إلى درس الأحد إن شاء الله، استودعكم الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.